سحب من كل قبله خيلت ذكراك من عقب ارتدامه المطر يجمع شمل خل بخله وانت ما غرك علي غر الغمامة يا خليل المزني هل الوصل هل ربع بقلب انطوى حاله يامه كل غيمة لابتسمتين وقبله يفداك الفين ضحكة وابتسامة ماخذين كل الحلا والزين كله يا ظريف الطول ما بعدك فخامة الخصر تقول منحوت بدل لو فدك مجمله غمزة وشامة ناعس برموش عين مستظله ما دريت يا سلهم سهام يسبي القلب الخطر لو هو في طله ويش عاد إن كان فكت اللثامة ويش عاد إن كان فكت اللثامة المحبة ساقها الله ساقي لك قلبي ولزم لك خطامه لتعقد الحبل ما غيرك يحل مع ضحايا العشق لا تحكم عدامه والهوى لغزو عجزنا لنحله ولا عرفنا كيف نمشي في نظامه يتقدس كل شعب وكل مل من هوى في غبته ما له سلامه يتقدس كل شعب وكل ملة من هوى في غبته ما له سلامة شف عيوني يا نظرها كيف ذبلة تسهرك تسهرك وهجوعي خلق الله نيامة طيب زولك لد لهم الليل سدله قلطة صدري وشب له عظام شب ضوه من ضلوع مضمحله من كبر قدرك ومن علي مقامه من كبر